بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة هاتفية بعنوان لزوم غرز العلماء في أيام الفتن ألقاها فضيلة الشيخ أبي يوسف مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى يوم الأحد الخامس من شهر الله المحرم سنة 45 و400 هجرية الموافق 23 يوليو عام 23 و2000 ميلادي ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالله المسؤول أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وهذه الكلمة طلبت مني وأن تكون فيما يتعلق بلزوم غرز العلماء، وذلك ضمن الدورة المزنية السلفية الأندونيسية الثانية، وهي دورة الإمام المزني رحمه الله السلفية الأندونيسية، وهي الدورة الثانية كما تقدم لعام 45 و400 من الهجرة، والتي يشارك فيها المشايخ الأفاضل وفقهم الله ونفع بهم حيثما كانوا، الشيخ عرفات والشيخ عبد الغني والشيخ عباس العدني، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ولا شك أن الله جل في علاه جعل لهذه الأمة صمام أمان يحفظ بهم دينه، والمقدم في هذا الباب هم العلماء والأمراء، والعلماء مقدمون عليهم بلا شك، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالله جل وعلا جعل من أسباب العصمة من الشيطان الرجوع، أو في الرجوع إلى العلماء والأمراء، لأن هذه الآية تتناول الطائفتين كما قرره المحققون، لكن قدم أهل العلم لأنهم أهل الاستنباط وأهل الخشية لله سبحانه وتعالى. فالله جل في علاه بيّن لنا في كتابه الكريم أن العصمة من الشيطان من أسبابها الرجوع إلى أهل العلم، ولهذا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول قبل أن يذيعوا به، وقبل أن يشيعوه، وقبل أن يظهروه، وقبل أن يتكلم فيه كل أحد بطرف، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولن دفع الخلاف، ولظهر للناس ما في الرجوع إلى أهل العلم من المصالح العظيمة. والله جل وعلا قد اصطفى من خلقه ما يشاء، كما قال ربنا سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفى الأنبياء والرسل، واصطفى الملائكة، واصطفى العلماء، وجعل هؤلاء العلماء وراثا للنبي صلى الله عليه وسلم في علمه ودعوته ونزع الخلاف الذي يكون بين الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أراد الحظ الوافر فليطلب علم النبوة، ومن أراد أن يكون مع أهل الحظ الوافر فليلزم طريقة أهل العلم وهم الراسخون في العلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهل العلم هم أهل خشية الله جل في علاه، هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. فإذا رجعت إليهم رجعت إلى أهل الخشية، فيفتونك بما قام على خشيتهم لله وبما فيه مصلحتك في دينك وفي دنياك، وهذا كله بالرجوع إلى أهل العلم. السلف رحمهم الله تعالى ضربوا لنا أروع الأمثال في هذا الأمر، يعني في رجوعهم إلى الأعلم فالأعلم، إلى الأعلم فالأعلم. وأمرهم ذائع شائع في هذا الباب، ولهذا ضبطت لهم أمورهم في الدين والدنيا. ولما اختل هذا الأصل اختلت أمور الناس، أمور الناس في دينهم وفي دنياهم، وهذا أمر لا ينكره أحد أبدا. الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، رجع بعضهم إلى بعض في نوازل الأمور ومدلهماتها وشدائدها العظيمة، فحفظ الله لهم أمر الدين والدنيا. كيف كان الصحابة يتعاملون مع ما استجد من الأمر إذا جاءت الفتنة أو ظهرت؟ كما تعرفون في القصة المشهورة، وهي قصة من أحدث تلك الأذكار التي كانت في مسجد الكوفة، وأن أبا موسى الأشعري وهو صحابي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قاضيا معلما داعيا، لكن لما كان في الكوفة ابن مسعود وهو من السابقين الأولين المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، لما رأى هذا الأمر ذهب إلى ابن مسعود رضي الله عن الجميع، فقال: رأيت أمرا أنكرته. والقصة مشهورة معروفة متكررة عليكم حفظكم الله. التابعون ساروا على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة في لزوم غرز أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن: لما ظهر بالبصرة أقوام يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، وحقيقة قولهم أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها، والله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فهؤلاء قالوا الأمر مستأنف، فالصحابة رضي الله عنهم كان هذا آخر عهدهم، فلم يدرك هذه الفتنة إلا صغار الصحابة، ومن أشهرهم ابن عمر. لما رحل هذان البصريان يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن إلى الحج، وفق لهما بابن عمر، فسأله وقال له إنه قد ظهر عندنا أقوام يتقفرون العلم ويقولون لا قدر، والأمر أنف يعني مستأنف. فقال أخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة حتى يؤمن بالقدر. هذا فيه رجوع إلى من التابعين إلى علماء الصحابة العالمين بمراد الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهكذا إذا قست الأمور على هذا المعنى وقفت على جملة من الآثار والأقوال التي كانت سببا في عصمة الجماعة والفرد من البدع، هذا يوسف بن أسباط رحمه الله الإمام الكبير يقول: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان، يعني سفيان الثوري، يعني سفيان الثوري، بمعنى أنه رحمه الله تعالى بيّن له السنة وبيّن له الطريق الصحيح، وخصوصا والرافضة عندهم من الكذب، والقدرية عندهم من التلبيس، وكلا الطائفتين أيضا يشتركان في التلبيس وفي الكذب، لكن هذا يغلب، هؤلاء يغلب عليهم الكذب وهؤلاء يغلب عليهم التلبيس. فأزال عنه الشبهة وأزال عنه الشكوك وبين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنقذه الله به. وماذا بعد هذا وماذا فوق هذا؟ أمور الدين ينبغي لك أن تعلم أن منها ما هو ظاهر شائع مشترك يعلمه أكثر الناس، لكن هناك أمور أخرى تخفى على كثير من الناس لا يصلون إلى العلم بها إلا بالرجوع إلى أهل العلم، إلا بالرجوع إلى أهل العلم. وأيضا يوضح هذا أن بعض المسائل حدثت بعد القرون المفضلة، وليس عند العلماء الذين جاءوا بعد هذه القرون فيها خبر، فيقولون فيها بقول أهل العلم الراسخين: ومن أحسن ما رأيته من هذا ما قاله الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الإمام المفسر المتوفى سنة 1300، فقال رحمه الله في كتابه صريح السنة: وأما القول في ألفاظ العباد، يعني لفظي بالقرآن مخلوق، وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمه الله رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه قال أنه كان يقول، يعني الإمام أحمد، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. وتفصيل هذه المسألة معروف مشهور عند أهل العلم، يدرس في كتب الاعتقاد. وفي هذا الزمان جدت أمور وحصلت فتن وتحزب الناس وذهبوا شذر مذر، فإذا قلنا للعوام أو لطلاب العلم أو لأنصاف المتعلمين أو لمن يقال له أبو شبر تخيروا، فإنهم يتخيرون الهوى. وهذه الأمور والنوازل لا تنضبط إلا بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه. ورحم الله الإمام الطرطوشي إذ يقول إنما تأتي البدع من الجهال ومن يظن أنهم علماء، وقد قال صرفها عمر فقال ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان. والله تعالى قال في كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء أهل العلم إذا لم يعلموا الشيء وقفوا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المشتبهات في الصحيحين في حديث النعمان بن بشير لا يعلمهن كثير من الناس. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، فولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.